فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو بالله واليوم الآخر. ثم إنه بين عقوبة وخطورة يعني هذا الدم وهذا الذي يحصل في تتبع عورات الناس، فقال فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن اتبع عورته يفرح ولو في جوف رحله. فإنه من يتبع الله عورته يفرح ولو في جوف رحله، يعني في جوف بيته، لأن يعني الرحل هو البيت والرحال هي البيوت والمنازل. فما جاء في صلينا في رحالنا، يعني في منازلنا صلوا في رحالكم يعني في منازلكم. فالرحل هنا يراد به البيت هو المنزل الذي يعني يكون فيه الإنسان. وهذا يعني يدل على خطورة وعلى سوء اتباع عورات المسلمين، وأن من كان كذلك يعاقب يعني بمثل ما فعل، وأن ذلك قد يؤدي إلى أن يفضح ولو كان في جوف بيته. نظر ابن عمر يوما إلى البيت وإلى الكعبة فقال ونظر ابن عمر إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله، إن المؤمن أعظم حرمة منك. وهذا هو يعني هذا محل الشاهد من الحديث، يعني كان بيان عظم المؤمن. وكذلك أيضا الحديث الذي مر في أول الحديث لا تؤذوا المسلمين ولا تقعوا في أضرارهم، يعني معناه يعني فيه تعظيم لهم وبيان عظيم منزلتهم، وأنه لا يستهان بأعراضهم وأموالهم ودمائهم وما إلى ذلك لما يتعلق بشؤونهم. وهذه الجملة يعني ظاهرها أنها من كلام عمر، ولكن هذا لا شك أنه لا ليس ما يقال بالرأي، لأن بيان أيضا شأن المؤمن ووصفه في هذا الوصف هذا لا يقال من كلام الرأي فله حكم رافع. قال حدثنا يحيى بن أكثم هو صدوق خرج الترمذي وجارود ابن معاذ هو ثقة خرج الترمذي والنسائي نعم عن الفضل بن موسى هو السيناني وثقة خرج أصحابه في الستة عن الحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن نعم عن أوفى بن دلهم وهو صدوق خرج الترمذي نعم عن نافع عن ابن عمر نافع مولى بن عمر ثقة خرج أصحابه في الستة وابن عمر هذا ذكره. قال وروى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي هو لا وجدت إسحاق بن إبراهيم هذا النسبة السمرقندي ما عرفته عن حسين بن واقد وروي عن أبي برزة الأسلمي أخيه أصحاب في الستة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التجارب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم أبو عيسى بام في التجارب، والتجارب مقصود بها يعني الوصول أو إلى أشياء بواسطة التجربة. وأورد المصنف هذا الحديث حديث لا حليم إلا ذو عثرة، يعني أنه مع حلمه قد يحصل منه يعني أحيانا يعني شيئا من الغضب، يعني لا يكون يعني معناه دائما وأبدا، وأنه لا يحصل منه يعني شيء يخالف الحلم، فقد يحصل منه نادرا يعني شيء من الغضب الذي لا يتفق مع الحلم. ولا حكيم إلا ذو تجربة، يعني معناه أن الحكمة يعني تحصل بالتجارب، وبالتجارب لأنه يعني وضع الأمور في مواضعها يعني ومعرفة ما يصلح وما لا يصلح، يعني يحصل عن طريق التجربة وعن طريق يعني المراس وحصول ذلك، وأنه يعني يحصل يعني بالاكتساب والتجارب يعني. وذكر الحكمة مع التجارب